رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يقال له حديث جابر، يسمى بحديث جابر، يعني جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وهذا الحديث العظيم الذي رواه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله. وأخرج الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه، وهو أطول حديث في الحج، وهو حديث جامع مانع لجل أحكام الحج، واشتهر بحديث جابر واشتهر بحديث جعفر بن محمد، لأنه هو الذي روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر. أخرج هذا الحديث الإمام مسلم بن الحجاج في كتابه الصحيح، هذا الكتاب الذي يعد ثاني كتاب بعد البخاري وبعد كتاب الله تبارك وتعالى، هو أصح كتاب عند المسلمين بعد صحيح الإمام البخاري وبعد كتاب الله تبارك وتعالى. الإمام مسلم أخرج هذا الحديث فقال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. وإسحاق هو الحنظلي ابن إبراهيم ابن راهويه المشهور العلم، الذي لما سئل عنه ابن أبي حاتم وأبو حاتم فقال: هو يسأل عنه، وهو إمام مبجل يقارن بالإمام أحمد ابن حنبل. قال جميعا حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم ابن إسماعيل. وهنا تظهر الدقة من الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في اختيار الألفاظ، وذلك أنه دقيق جدا في الصنعة الحديثية، وتميز فيها عن جل علماء الحديث، ولم يقاربه في هذا إلا الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه. قال: عن جعفر بن محمد عن أبيه، وأبوه كما قلنا هو محمد بن علي بن الحسين الذي اشتهر بالباقر، ولقب بالباقر لبقره العلوم، أي لجمعه العلوم الكثيرة، فقيل باقر العلم، أي بقر العلم أي خرقه، وأنه كان من علماء أهل زمانه رضي الله عنه وأرضاه. ومحمد بن علي بن حسين ليس صحابيا، وإنما هو من التابعين، وهو أدرك يعني جابرا في كبره، ولذلك قال وهو أعمى، يعني لما كبر جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل من القوم، أو سأل عن القوم، من أنتم؟ وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءه أناس يسأل عنهم، قال: من القوم؟ وهذا لا بأس به، لكي يعرف الإنسان قدر الذي زاره فيعطيه حقه الذي له. قال: من القوم؟ حتى انتهى إلي يسألنا واحدا واحدا يعني، فقلت: أنا محمد ابن علي ابن حسين. قال: فأهوى بيده إلى رأسي، وضع يده على رأسي، وهو أعمى.